تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يشكر الله أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر في مبدأ هذه الكلمة لإخواني القائمين على هذا المسجد المبارك القائم على السنة، أخونا الأخ محمد مع باقي إخوانه، على هذه الاستضافة، على هذه الدعوة إلى هذا المسجد للحديث مع الآباء والإخوة والأبناء. وأشكر أيضا ثانيا لإخواني الحاضرين الذين جاءوا من أماكن لربما بعيدة، لربما أنفق بعضهم المال من أجل الحرص على المجيء إلى هذه المساجد، إلى بيوت الله جل وعلا. ومنهم من ربما أخذ سيارته وأخذ إخوانه معه يحتسب في ذلك الأجر من الله جل وعلا، إنما يدل على حرص إخواننا على هذه اللقاءات وعلى هذه الاجتماعات. وجرت عادة الناس من العامة ربما يقضي هذا اليوم في نزهة، سياحة، رحلة لغير ذلك. ورحلات أهل السنة والجماعة يجتمعون في بيت من بيوت الله جل وعلا. لربما بكر بعض إخواننا وصلى العصر ها هنا، ثم قرأ ما تيسر من القرآن ذكر الله جل وعلا، والتقى بأصحابه وإخوانه، اشترى سواكا وأخذ عطرا، وينتظر في بيت من بيوت الله جل وعلا، ينتظر تلك الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها دعاء يستجاب للعبد إذا دعا ربه جل في علاه. ويرى أن هذه متعة من أعظم الرحلات ومن أعظم النزه الذي يتنزه بها أهل السنة والجماعة، هو اللقية بالأحباب والأصحاب ممن يسير بسيره على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع من هذه اللقاءات من هذه الاجتماعات فرحا إلى بيته كأنه ذهب مكانا عظيما سياحيا يتنزه فيه. ولهذا صدق من قال من سلف هذه الأمة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الخير والنعمة لجالدونا عليها بالسيوف. والكثير من إخواننا من طلاب العلم لربما كان معدما ما عنده شيء، إلا أنه يفرح مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات، يجد رغية هذه الراحة والسرور والطمأنينة في هذه اللقاءات لربما لا نلتقي ببعض إخواننا إلا بعد سنوات، ثم فجأة نجد هذا الأخ في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه المحاضرات قد رأيناه من زمن بعيد فنلتقي بالأخ. وهذا إنما يدل على اهتمام أهل السنة والجماعة بتغذية قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم بكلام الله جل وعلا وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعيش الإنسان سعيدا ما دام على هذا الخير وعلى هذه اللقاءات وعلى هذه الاجتماعات. إذا فارق هذه اللقاءات وإذا فارق هذه الاجتماعات لربما شعر بالضيق وكأنه نسي شيئا وكأنه ترك شيئا عظيما، فلما يحضر مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات وهذه الدروس إلى غير ذلك يجد الراحة ويجد الطمأنينة كما كان هو النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكما قال بعض سلف هذه الأمة قال تعال نؤمن ساعة في الله، نؤمن ساعة بالله أو في الله جل وعلا أو كما قال. فسعادة أهل السنة رجالا ونساء صغارا وكبارا ذكورا وإناثا إنما هي في هذه اللقاءات، لا نجد سعادة إلا فيها، لا نجد سعادة إلا فيها. والكثير من فضل الله جل وعلا تراه من المسجد إلى بيتي وربما إلى عمل إن كان عنده عمل، ما يحب يذهب ها هنا ولا ها هنا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ولكن أوصي إخواني قبل الدخول في الكلمة بشيء مهم وهو الذي يذهب الأوقات ويجلب قسوة القلب وإن كان الإنسان في المسجد، وهي التشاغل بهذه الجوالات، التشاغل بهذه الجوالات فإنها تقسي القلب، فإن الإنسان ليقضي معها الساعات الطوال يقلب صفحات قراءات مواضيع صوتية ربما ما لها معنى، ربما ما لها معنى، أو ربما كذلك يتواصل مع أخيه بالساعات في كلام ربما ما هو بذاك الذي تحصل به الفائدة. فأوصي نفسي وإخواني بأن يقللوا من هذه ماذا الأشياء، وهو استعمال هذا الجوال، استعمال هذا الجوال. يا أخي نم مبكرا واستيقظ مبكرا ثم تعال إلى المسجد احضر يعني كذلك تقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، تقرأ الأذكار، تحضر درسا، رد على رسالة من الرسائل ما في حرج. أما يبقى الإنسان يعني بعد هذه الكروت بعد هذه كذلك يعني الإنترنت وبعد هذه يعني ماذا البرامج، برامج ماذا التواصل إلى غير ذلك، فهذه تأكل على الإنسان أوقاته، تأكل على الإنسان أوقاته. والإنسان يحتاج أن يتزود في هذه الدنيا من الخير، من الدروس، من المحفوظات، هذه ما تجتمعها مع هذه الأشياء. إذا تشغل الإنسان مثل هذه البرامج واقع صدره وربما لا يجد يعني فرحة ولا كذلك اهتماما ولا يجد أيضا تفرغا للخير الحقيقي الذي هو فيما يتعلق بحفظ كتاب الله عز وجل، بحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بالحرص على حضور ماذا الدروس والمحاضرات واللقاءات إلى غير ذلك. فهذه وصية لله، وصية لي أولا ولإخواني. ثانيا التقليل من الانشغال بهذه الآلة، التقليل من الانشغال بهذه الآلة التي هي والله تعتبر نعمة، لربما احتاج الإنسان إلى فائدة إلى معلومة حضرها حينها بإذن الله عز وجل عن طريق هذه البرامج، لكن لا يشغل الإنسان بمثل هذه ماذا الجوالات، مثل هذه ماذا الأجهزة، فإنها تضيع ماذا الأوقات. فهذه نصيحة لي أولا ولإخواني ثانيا، فإن الأعمار قصيرة والأوقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتقاصر الزمان حقيقة، يتقاصر الزمان حقيقة، كم تمضي من الليالي والأيام صيفا وشتاء، ما أن ينتهي الإنسان من الشتاء إلا وقد أقبل الصيف، ما أن ينتهي الإنسان من الصيف إلا وقد أقبل عليه ماذا الشتاء، وهكذا رمضان بعد رمضان، هكذا تسرع الأيام سريعا، تسرع الأيام مع الإنسان سريعا. فعلى الإنسان أن يحفظ وقته وأن يحفظ صحته، فهذه لها أثر أيضا على الصحة، لها أثر على الصحة ولها أثر أيضا على المال. هذه يجعلها كالحاجة، تجعل هذه الأجهزة وهذه البرامج للحاجة. أما الكلمة وهي تتعلق بأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وقد تواترت نصوص الوحيين من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المحافظة على هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخاء. وهو ماذا الإخاء؟ فإن الإخاء من أصول أهل السنة والجماعة، به القوة وبه التمكين بإذن الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف قدر الإخاء في دين الله جل وعلا فتأمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، أول الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أن بنى المسجد، لأنه محل اجتماع أهل الإسلام ومحل اجتماع أهل الإيمان، منه ينطلق كل خير، منه ينطلق كل خير. فالاجتماعات المكانية لأهل الإسلام والاجتماعات الزمانية لأهل الإسلام هذه من أعظم المقاصد الذي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقه، بها يحصل التزاور، بها يحصل التلاقي، بها يحصل التفقد، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي ترجى من هذه الأصول العظيمة، من هذه الأصول العظيمة. ثم بدأ بالأمر الثاني العظيم، ألا وهو أن آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فقال للأنصار هذا أخوك من المهاجرين، وقال للمهاجر هذا أخوك من الأنصار، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى ضرب الأنصار والمهاجرون أروع الأمثلة فيما يتعلق بالإخاء، بلغ بتآخيهم أنه بذل، لربما بذل الأنصاري ماله لأخيه المهاجر، وربما بذل إحدى زوجتيه وطلق إحدى زوجتيه لأخيه المهاجر. فماذا كان، ماذا كانت ثمار هذه المؤاخاة وهذا الإخاء؟ كانوا لحمة واحدة، كانوا لحمة واحدة، فأصبحت دولة عظيمة. وماذا في ذاك الزمن، في زمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يعرف إلا دولتان عظيمتان، الفرس وكذلك فارس، فارس والروم، فارس ماذا والروم، هي الدولتان العظيمتان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقام أعظم دولة، أقام أعظم دولة عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسس دولته، أول بنى مكان لاجتماع أهل الإسلام على العبادات سواء كانت زمانية أو كانت مكانية، ثم آخى بينهم لأن هذه قوة لأهل الإسلام. فالإخاء يا عباد الله من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة هو التآخي الذي هو أعظم رابط إيماني، أعظم رابط لأهل الإيمان هو الإخاء، هو الإخاء في الله جل وعلا. فإن هذا من أعظم الروابط ومن أعظم الصلة التي يتواصل بها ويترابط بها أهل الإسلام، الإخاء الإيماني والإخاء الإسلامي والإخاء الديني. هذا من أعظم أصول هذه الدعوة المباركة، من أصول هذه الدعوة المباركة. وإذا أردت أن تعرف أن الإخاء على غير الإيمان والإسلام والدين أن هذا ضعف، أن هذا ضعف وأن هذا خور وأن هذا جبن، أن الله جل وعلا ذكر حال الذين يتآخون في غير دين الله عز وجل ولا على الإيمان ولا على الدين ولا على الإسلام، ذكر الله جل وعلا نبذا، نبذ عن هؤلاء، وكذلك حكايات وكذلك مواقف ذكرها الله جل وعلا عن هؤلاء الذين تآخوا لكن لا لدين الله عز وجل، لا من أجل الإيمان ولا من أجل الإسلام ولا من أجل الدين. قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء الذين اجتمعوا على غير الإخاء في الله جل وعلا، على غير الإخاء في الإيمان، على غير الإخاء في الإسلام، قال الله جل وعلا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. براء هناك، يتبرأ هؤلاء، يتبرأ هؤلاء. كان التواصل بين هؤلاء لا من أجل الدين ولا من أجل الإيمان ولا من أجل الإسلام. ماذا حصل لمثل هذا التواصل ولمثل هذا الترابط؟ حصل أنه انعكس على هؤلاء، أصبحت عداوات وأصبحت خصومات بين يدي الله جل وعلا. قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كما قال عبد الله بن عباس هي الصلات وهي الأرحام، وهي المودات التي كانت لغير الله جل وعلا، لربما كانت من أجل أرض أو كانت من أجل دم أو كانت من أجل أحساب أو من أجل أنساب أو من أجل أقطار أو من أجل ألوان أو من أجل إلى غير ذلك، إذا لم تكن لله جل وعلا فإنها تتقطع بهم هذه الصلات وتتقطع بهم هذه الروابط التي أراد الله جل وعلا يعني ماذا خلافها منهم. وهكذا يقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم وهو يصف حال هؤلاء، قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا يفر من أقرب الناس إليه يوم القيامة. وهكذا يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهكذا يقول الله جل وعلا: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهكذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في وضع هذه الأنساب. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قرابته وقف على الصفا أو على المروة عليه الصلاة والسلام ونادى أقرب الأقربين إليه: يا فاطمة، يا صفية، يا علي، يا فلان، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا الترابط وهذا التواصل إن كان من أجل لون أو من كان من أجل حسب أو كان من أجل نسب أو كان من أجل قطر أو كان من أجل أرض أو كان من أجل إلى غير ذلك من هذه التي هي لا تنسب إلى دين الله جل وعلا، فإنها تتقطع بهم في الدنيا فضلا عن الآخرة، تتقطع بهم في الدنيا فضلا عن الآخرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هؤلاء الذين يتعاونون على الإثم والعدوان ما يأتي زمن عليهم إلا وتخاصموا وتجادلوا أي تحابوا وتصادقوا واجتمعوا، ولكن على معصية الله جل وعلا يحصل بينهم التخاصم ويحصل بينهم التفاضح في هذه الدنيا. أما يوم القيامة فقد حكى الله جل وعلا عن هؤلاء الذين تواصلوا على غير دين الله جل وعلا وعلى غير الإسلام وعلى غير الإيمان أنهم في خصومة عظيمة يوم القيامة، يوم أن يقف هؤلاء بين يدي الله جل في علاه. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ إخوة وإن لم يكونوا من أهل عشيرته أو حسبه أو نسبه، فكانوا له إخوانا، كانوا له إخوانا، منهم صهيب ومنهم بلال ومنهم سلمان، آخاهم النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوة. وفي الجانب الآخر المقابل كانوا أعداء، هم من أقرب الناس إليه حينما لم يعتنقوا هذا الدين ولم يعتنقوا هذا الإيمان، هذا عمه، هذا أبو لهب، وهذا أبو جهل، وهذا أبو طالب، إلى غير ذلك من هؤلاء القرابات. فإن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا تتفاخر يا عبد الله بالأحساب والأنساب والألوان والأرض والقطر إلى غير ذلك، فإن هذه لا تجدي شيئا في ميزان الله عز وجل. ما لا ميزان عند الله جل وعلا، الميزان الحقيقي عند الله جل وعلا إنما هو لأهل الإيمان. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإيمان الذين اجتمعوا عليه اجتماعا صادقا خالصا لله جل وعلا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحابين في جلال الله جل وعلا على منابر من نور. من يغبطهم في ذاك المكان العظيم؟ أصلح الناس وأخير الناس، إنهم الرسل، إنهم الأنبياء، إنهم الصديقون. يغبط هؤلاء الذين تحابوا في الله ولله ومن أجل الله جل وعلا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أوجب الله جل وعلا على نفسي محبته لأناس. قال عليه الصلاة والسلام: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. هنيئا لهؤلاء الذين أوجب الله جل وعلا على نفسه محبتهم. والله إنها لعظيمة من العظائم أن يوجب ربنا جل وعلا على نفسه هذا الإيجاب، ألا وهو محبة هؤلاء الذين تحابوا في الله ومن أجل الله وكذلك لله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه. لكن ها هنا وقف يا عباد الله، كثير منا يدعي محبة إخوانه، فربما كتب إني أحبك في الله وذاك يجيب أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لربما أصبحت هذه عبارات ملفوظة ما لها حقائق وما لها معاني، إنما هي ألفاظ جوفاء لا معنى لها. أصبحنا في زمن الغربة، أصبح المتحابون حقيقة، أصبح المتحابون حقيقة في الله ومن أجل الله ولله قلة قليلة جدا. ودعوة من يدعي محبة إخوانه هي قلة قليلة من الناس. إذا أردت يا عبد الله أن تعرف حقيقة محبتك، أن تعرف حقيقة محبتك لإخوانك، فتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه قد جاء في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذا التشبيه العظيم، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه حال هذه الأمة كأنها جسد واحد، كأنها جسد واحد يتألم بعضه لبعض. وانظر وتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مثل المؤمنين، وذكر من أوصافهم قال: في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. رحمة، وهو أن الإنسان إذا حصلت على أخيه مصيبة أو حصل عليه شيء توجع وتألم ويجد في قلبه رقة، هذه رحمة، هذه رحمة. وهكذا أيضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في توادهم، المودة وهي من أعظم أنواع المحبة التي تقتضي بذلا، تقتضي زيارة وتقتضي مهاداة وتقتضي أيضا بذلا. وهكذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعاطف، وهو أنه يعطف بعضهم على بعض، وهذا يقتضي أن الإنسان يقوم مع أخيه ويساعد أخاه وهكذا ينصر أخاه ويساعد أخاه إلى غير ذلك من هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من باب الترادف، وإنما هي من قبيل التأسيس. فلكل لفظة من هذه الألفاظ معان أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الإيمان الكمل الذين كملوا الإيمان وحققوا الإيمان، أنهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هل صورت نفسك يا عبد الله حينما يصاب أخوك بمصيبة، بمرض، بفقر، بحاجة إلى غير ذلك من هذه المصائب التي تحصل على هذا الأخ، هل فكرت يوما من الأيام أن تنزل نفسك مقام أخيك وكأن هذا الأمر وقع عليك؟ هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي يتألم لإخوانه كأن المصيبة وقعت عليه، لا يأتيه النوم، يسهر، وهكذا أيضا يتعب ويمرض من أجل أخيه وكأنه حقيقة هو المصاب. هل جاءت معاني الإخاء فينا حتى بلغت فينا هذا المبلغ العظيم الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتأمل في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تداعى، قال العلماء ما قال استجاب وما قال نادى، وإنما تداعى، كأن المسألة فيها إسراع ومبادرة للأخ إذا وقع في مرض، إذا وقع في مصيبة، إذا وقع في حاجة، إذا وقع في فاقة، إذا وقع في محنة إلى غير ذلك، وجد إخوانه بجانبه. هل نحن على هذا الحال؟ هذا هو الإخاء الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها عبارات أصبحت ترسم وأصبحت يتلفظ بها، لربما أصبحت خاوية من المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم منا، عبارات يقولها الإنسان ولكن لا حقيقة لها في الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام. لربما إذا تخاصم أخ مع أخيه، لربما لو كان في مسألة يسوغ فيها الخلاف، لربما لا يعرف له قدرا ولا يعرف له محبة ولا يعرف له احتراما إلى غير ذلك، هجره وتركه إلى غير ذلك، مما يحصل من بعض إخواننا يضيق واسعا ويحمل الأمر أكثر مما يحتمل. وربما ترى من بعض إخواننا يقسو على إخوانه الذين ما زالوا في مبدأ الطلب وفي مبدأ الاستقامة، ما زال ما عرف الاستقامة تماما بعد، وما عرف طلب العلم بعد، وربما كان من الوافدين على بيت من بيوت الله جل وعلا، تحصل منه الزلة وتحصل منه السقطة وتحصل منه الهفوة، أقام عليه إخوانه الدنيا وما أقعدوها حتى نفروه عن بيت من بيوت الله جل وعلا، نفر من المساجد، نفر من حلقات العلم، نفر من المحاضرات بسبب الغلظة وبسبب الشدة والقسوة الذي يجدها من إخوانه، وربما تخلف عن صلاة من الصلوات لربما كان لعذر أو كان لغير ما عذر، نزل هذا الأخ وكأنه من الملائكة. بعض إخواننا يبالغ في مخاصمة ومجادلة إخوانه كأن هؤلاء ملائكة، ما كأنهم بشر، ما تحصل منهم الزلة وما تحصل منهم الهفوة وما تحصل منهم كذلك الخطأ إلى غير ذلك، لا يريد إلا أن يكون ملكا من الملائكة. اتق الله جل وعلا في هذه الدعوة المباركة وفي هؤلاء الإخوة الذين والله نفرح بهم حينما نراهم في بيت من بيوت الله جل وعلا وقد تحلقوا في الحلقات يطلبون العلم، أتريد هؤلاء ما عندهم معاصي؟ أتريد هؤلاء ما عندهم مخالفات؟ أتريد هؤلاء ما عندهم زلل؟ أتريد هؤلاء ما عندهم هفوات؟ أو تريد هؤلاء إلى غير ذلك؟ أين الإخاء؟ أين الإخاء لمثل هؤلاء؟ تغفر عنهم الزلة ويتقاضى عنها ويتغافل عنها. أين نحن من تفقد إخواننا؟ لربما يمرض الأخ فيبقى أسبوعا في بيته، وربما نقل إلى المستشفى ثم لا يجد من يسأل عنه، وربما كان في حاجة لإخوانه، حاجة إلى معونة، حاجة إلى مال إن كنت تستطيع أن تدفع إليه مالا، حاجة إلى أن تواسيه بكلمة. لربما بعض العامة إذا وقفت معه موقفا من المواقف، إما في العزاء أو عزيته أو وقفت معه، لربما إذا أوقفت سيارتك من أجل أن يمر أخوك، لربما وإن كان من العامة يرى هذا من أعظم الأخلاق، يرى هذا من أعظم الإحسان، ابتسم في وجهه وهكذا أيضا هش وبش وما عساك أن تفعل من الأفعال، وإنما أوقفت سيارتك ثم مر في هذا الزحام، مر في هذا الزحام يراها أمرا عظيما وكأنك قدمت خدمة عظيمة وأنت لم تفعل شيئا، لم تفعل شيئا. إذا أردت يا عبد الله أن تسعد أسعد إخوانك، إذا أردت أن تفرح أفرح إخوانك، إذا أردت أن ترتاح ريح إخوانك. فإن الإنسان والله ليعمل العمل الخير مع إخوانه فيجد في ذات اليوم سعادة وراحة وطمانينة، يبحث عن سبب هذه السعادة وعن هذه الطمانينة وعن هذه الراحة، فيتذكر أنه قدم خدمة لإنسان كبير في السن أو لصغير أو لامرأة كبيرة في السن، أو خدم الجيران، أو عاون في الطريق، أو ساعد في الطريق، أو يعني أذن من الطريق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إنسان يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة وما نحن إلا حولها ندندن حولها، كما قال صاحب معاذ: لا أدري ما دندنتك، يعني معاذا والنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، ما نريد إلا الجنة، ما نريد إلا أعمالا وأقوالا وعقائد ومناهج توصلنا إلى الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الإسلام يتقلب في الجنة، يا ترى يا عبد الله بسبب ماذا؟ بسبب الإحسان إلى أهل الإسلام. أماط أذى عن الطريق، شوكة حجرة غطى حفرة كانت تؤذي المسلمين في سياراتهم وفي مراكبهم وفي مشيهم، دخل الجنة في إزالة أذى، يتقلب في الجنة. انظر ما أكرم الله جل وعلا حينما أكرمه في الجنة بقليل من العمل، لا تحتقر عملا ولو كان قليلا. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة زانية ممن كان قبلها صعدت من البئر فرأت كلبا قد كاد العطش أن يقتله، فنزلت فملأت خفها بالماء ثم صعدت أعلى البئر فسقت هذا الكلب، فشكر الله جل وعلا لها وأدخلها الجنة. كيف لو أحسنت إلى مسلم صغير أو كبير، ذكرا أو كان أنثى من أهل الإسلام، كيف لو أحسنت إلى إخوانك المسلمين عموما وإلى إخوانك السلفيين عموما وإلى إخوانك من أهل مسجدك إلى غير ذلك؟ لا شك أن هذه أعمال عظيمة، لربما بعضنا يحتقر من هذه الأعمال. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال: لأن أمشي في قضاء حاجة أخي لأن أمشي في قضاء حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. ويشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة، فيه فضل عظيم وأجر جسيم. لكن كون الإنسان يكون في حوائج إخواني أهل الإسلام فذلك خير وخير وأعظم عند الله جل وعلا، خير عند الله جل وعلا. عليك يا عبد الله أن تكون رفيقا وأن تكون رحيما وتتفقد إخوانك وتغض الطرف عن كثير من الزلات وعن كثير من السقطات وعن كثير من الهفوات. أنت تريد ملائكة وأنت هل تعيش في زمن الصحابة أو في زمن التابعين أو في زمن أتباع التابعين، في زمن الأسلاف الذين لهم الأعمال كأمثال الجبال؟ نحن في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان. احمد الله أن الله جل وعلا جعل لك إخوانا على هذه المثابة وعلى هذه الحالة، فعليك أن تراعي إخوانك ولا تكن قاسيا ولا تكن أيضا غليظا. تحرى الألفاظ يا أخي، بعض الناس لربما يأخذ جواله، أخذ جواله فلا يبالي، فإذا به يرمي بالكلمات ويرمي بالألفاظ، يطعن هذا في عرضه ويطعن هذا في ذاته ويطعن هذا في شرفه ويطعن هذا في حفظه ويطعن هذا في عبادته. اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا واحفظ ألفاظك وتحرى ألفاظك وقل الأحسن من القول. لا يأخذ الإنسان جواله فيعبث به عبثا. بعض الناس بلغ به من السفه وربما ينسب إلى الطلب وينسب إلى الاستقامة، فإذا به يأخذ جواله كلما تحمس وكلما كذلك إذا غير ذلك تحصل بعض المواقف فلا يتمالك نفسه، وإذا به يرسل في جواله المقالات والتغريدات يشتم هذا ويسب هذا ويحذر من هذا ويطعن من هذا. اتق الله جل وعلا في إخوانك، راعي هذه الألفاظ وقل الخير وقل التي هي أحسن. والله ما قال إنسان حسنا من القول وحسنا من القول إلا بإذن الله عز وجل دفع به شرا مستطيرا، دفع به شرا مستطيرا. على الإنسان إذا رأى من أخيه شيئا، يا أخي خذ جوالك، خذ رسالتك، خذ سيارتك، خذ نفسك واطلع واركب إلى أخيك واستفصل ما عند أخيك، بلغني عنك يا فلان أنك تقول كذا وكذا إلى غير ذلك، فتنصحه بينك وبين الله جل وعلا. فإنها والله النصيحة بينك وبين أخيك الذي رأيت منه زللا أو سقطة أو هفوة إلى غير ذلك، ما ترى منه إلا الخير بإذن الله جل وعلا. لا تعجل في الحكم على إخوانك، هؤلاء إخوانك، هم والله رأس مالنا، هم والله رأس مالنا. فوالله ما تفرق الإخوة في دعوة من الدعوات وفي مسجد من المساجد إلا حين أضاعوا هذا الأصل العظيم، أصل الإخاء الذي أصبح ألفاظ وأصبح حروف وأصبح حروفا ترسم ولكنه أجوف لا معنى له إلا عند من رحم الله جل وعلا. حقق الإخاء يا أخي، واتق الله جل وعلا، واحمل إخوانك على أحسن المحامل، على أحسن المحامل. وها أنا في هذا المقام أذكر أسسا بإذن الله جل وعلا إذا تشبث بها الإنسان وقام بها ماذا الإنسان حققت الأخوة بإذن الله جل وعلا. من هذه الأسس العظيمة التي بإذن الله جل وعلا يحصل بها الإخاء، يحصل بها الإخاء، وإلا دمرنا دعوتنا ودمرنا مساجدنا ودمرنا إخواننا. ها هنا أسس يجب على المسلم وعلى الأخي أن ينطلق أن ينطلق منها إذا أراد أخوة حقيقية صلبة بإذن الله جل وعلا. من هذه الأسس الزيارة، الزيارة ينفع الله جل وعلا بها، فإن الزيارة ينفع الله جل وعلا بها، تلتقي بأخيك الذي لربما وقع في نفسك عليه شيء، في نفسك عليه شيء، ما أن تذهب إلى بيت أخيك أو إلى مسجده فتنفرد به وتشرب معه الشاي وهكذا تجلسان وتتحدثان، ما أن ترجع وما أن تقوم بإذن الله جل وعلا تذكره بالله جل وعلا، إن كان عنده خطأ إن كان عنده زلل استر ما ستر الله جل وعلا، فتواصل مع أخيه، زر أخاه، اذهب إلى أخيه وتباحث معه في هذه القضية وفي هذه المسألة لعلك تجد حلولا، لعلك بإذن الله عز وجل تجد حلولا هي أولى من كونك تتكلم عليه في جوال أو في مقال أو في تغريدة إلى أو في المجالس، فيحمل أهل الشر هذه الكلمات وهذه المقالات فتحصل الشحنة وتحصل البغضاء. ها هنا طرق يسلكها الناصح لله جل وعلا والمؤاخي حقيقة والذي يريد الخير حقيقة لإخواني، اذهب إلى أخيك، اذهب إلى أخيك، فإن الزيارة للإخوة في الله في حد ذاتها تعتبر عبادة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قال عليه الصلاة والسلام: زار رجل رجلا في قرية من القرى فأرسل الله جل وعلا على مدرجته أي في طريقه فأوقفه ملك في صورة إنسان فقال: إلى أين يا فلان؟ قال: أذهب إلى أخي فلان، أذهب إلى أخي فلان، هل لك من كذا، هل لك من كذا. ذكر حال من يذهب إلى إخوانه ونحن في آخر الزمان، إما مصلحة وإما قضاء دين وإما وإما إلى غير ذلك، الذهاب إلى الأخ في هذه العصور المتأخرة قل من يذهب لله جل وعلا، القليل ممن يذهب لأخيه من أجل الله وفي الله إلى غير ذلك هم القلة القليلة. فأرصد الله جل وعلا ملكا على هذا الطريق فيسأله: هل تريد منه كذا أو تريد منه كذا؟ قال: لا، ولكنني أحببته لله جل وعلا. فأخبره هذا الملك أن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد أحبه. لماذا؟ لأنه أحب عبدا من عباده، لأنه أحب عبدا من عباده. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان لله وأن يقرب الإنسان لله، يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله. ومعنى ذلك أن تحب ما أحب الله جل وعلا، وأن تبغض ما أبغض الله جل وعلا، وأن توالي من أراد الله جل وعلا أن يوالي، وأن كذلك تتبرأ ممن أراد الله جل وعلا أن يتبرأ منه. فإن هذا من أوثق عرى الإيمان. الإيمان شعب، وهو عرى، أوثق هذه العرى، أوثق هذه العرى أن يحب الإنسان أخاه المسلم المؤمن في الله ومن أجل الله. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وإذا أحب الإنسان لله ووالى لله وأبغض لله وعادى لله فإنه يذوق حلاوة، فإنه يذوق حلاوة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن من كن فيه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه هي ثمار، وهذه هي ثمار المحبة في الله جل وعلا التي لا يراد منها إلا وجه الله جل وعلا، فإنها تثمر هذه الثمار، يجد فرحا ويجد سرورا ويجد طمأنينة ويجد راحة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حلاوة، حلاوة المسرة وحلاوة الفرحة وحلاوة الطمأنينة، سببها أنه والى لله وأحب في الله وعاد في الله وأبقض لله جل وعلا، فوجد هذه الحلاوة العظيمة في قلبه. كما قلنا فإن الإنسان يفعل الخير لإخوانه، أسعد إخوانه، أسعد إخوانه، فوجد سعادة. تريد تسعد، تريد تفرح، تريد ترتاح، تريد تطمئن، أفرح إخوانك، أسعد إخوانك، أبذل الخير والسعادة لإخوانك، والعكس بالعكس. فإن الإنسان إذا ضار بإخوانه، إذا ضار بإخوانه يجد ضيقا ويجد أيضا حنقا وأسفا وحزنا في قلبه، لربما إذا قلب في قلبه عن أسباب هذا الضيق وعن أسباب هذا الحزن، فإن الذنوب حزن، فإن الذنوب شؤم على الإنسان. الراحة والطمأنينة إنما هي في الطاعات فيما أحبه الله جل وعلا، يجد الإنسان فيه الراحة، فيه الطمأنينة. لربما يجد يأتي الإنسان الذي كان متنعما بالدنيا فيعيش في مجتمع المستقيمين، في مجتمع طلاب العلم، يجد سعادة ما وجدها من قبل، وربما كان من الأثرياء وكان من الأغنياء، كان يسكن القصور وربما يأكل أفضل المأكولات ويركب أعظم المراكب، لكن لم يجد سعادة ولم يجد راحة ولم يجد طمأنينة. فلما نزل بين طلاب العلم، بين المستقيمين، بين الطائعين لله جل وعلا، وجد سعادة، وجد فرحة، وجد طمأنينة. إن دل إنما يدل على أن الخير في الطاعة. أسعد الناس تسعد يا أخي، أسعد الناس تسعد، وما عساك أن تقدم لإخوانك أهل الإسلام. إذا كان الإنسان يبذل ابتسامة في وجه أخيه التي تعتبر صدقة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجد أثر تلك الابتسامة من أخيه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عاميا أو غير عامي. ربما يمر الإنسان في شارع من الشوارع يبتسم في وجه أخيه، ربما كان مغنيا، ربما كان أسرف على نفسه في الذنوب والآثام والمعاصي، مررت فسلمت عليه وابتسمت، يجد راحة، يجد طمأنينة، لأن هؤلاء لربما صوروا المستقيمين كأنهم وحوش، حتى يقول أنا لو استقمت على دين الله جل وعلا ودخلت في الدين ودخلت إلى المسجد لربما أكون قاسيا وربما أكون كذلك غليظا إلى غير ذلك. فلما يرى هذه الأخلاق ويرى هذه المعاملات ويرى هذا الإحسان، ونحن أولى بالإحسان من هؤلاء، إذا رأى الإنسان أذى في الطريق ما عسى أن يأخذ منك هذا الأذى، إذا أماط الإنسان ما عسى هذه الحفرة التي يتعثر فيها المسلمون، أصحاب السيارات أو المارة أو العجزة أو الكبار أو الصغار، يأتي الإنسان بكومة من التراب فيجعلها في الحفرة، ما عندك الإسمنت وما عندك أيضا الكري وما عندك أيضا الحجارة، وإنما تضع طينا تراها حسنة، يمر هذا فيدعو لك، يمر هذا فيبتسم في وجهك، يمر هذا يدعو لك إلى غير ذلك. فأنت تريد السعادة ولا شك، وأنت تريد الطمأنينة ولا شك، وأنت تريد أن تفرح ولا شك، افرح إخوانك، أسعد إخوانك بالابتسامة. لا يكون الإنسان غليظا، ولا يكون الإنسان شديدا، ولا يكون الإنسان قاسيا. تفقدوا إخوانكم، تفقدوا الآباء الكبار أيضا فإنهم رأس المال في هذه الدعوة وفي هذه المساجد. يوم أن نرى شيخا كبيرا مسنا في مثل هذه الاجتماعات والله إنا نفرح فرحا عظيما، نفرح فرحا عظيما. حق هؤلاء الآباء إذا مرض أو تخلف تفقدوا هؤلاء الآباء، أين ذهب هذا الأب؟ لعله مريض، لعله في حاجة، لعله يحتاج إلى مساعدة، وقد فتح الله جل وعلا عليك بالمال. ما عسى هذا الألف الذي ربما يبذل الإنسان في مساعدة إخوانه، انقطع بعض إخواننا ربما للأعمال وانصرف عن الخير، عن حلقات العلم، عن المساجد، عن الدعوة إلى الله جل وعلا، عليه ديون، يحتاج للزواج، يخاف على نفسه من الفتن، أين إخوانه الذين قد فتح الله جل وعلا عليهم من الأموال؟ تريد أن تقدم لنفسك شيئا؟ قال الله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قدم لإخوانك إذا فتح الله جل وعلا، والله ما رأينا إنسان يخدم إخوانه إلا فتح الله جل وعلا عليه من فضائله ومن فضله سبحانه وتعالى. ما عسى هذه المئة أو الخمس المئة أو الألف الذي يقدم الإنسان لإخوانه، هذا ربما يحتاج إلى مال، ما عنده إيجار البيت، هذا ربما يحتاج إلى العلاج، هذا يحتاج ربما إلى شيء من حوائج الدنيا، هذا عليه من الديون وقد من الله جل وعلا. هذا ما إذا لم يكن عندك شيء، زيارة تذكر أخاك في الله جل وعلا بأن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه، يرى هذه الزيارة بالدنيا. هكذا إذا مرض من هذه الأسس العظيمة، من هذه الأسس التي بإذن الله عز وجل تقوم عليها أو يقوم عليها الإخاء حقا، وهو زيارة المرضى. فإن الإنسان إذا علم بأخ قد اشتكى مرضا وجعا في بيته أو في المستشفى فزاره، فإن هذا مما يقوي الإخاء بإذن الله عز وجل ولو لم يحمل شيئا. بعض الناس ربما يتحرج ما عنده شيء، لا تحمل شيئا إلا الزيارة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يرافق، تدري بماذا ترافق؟ ترافق بسبعين ألف ملك. يرافق هذا الإنسان في زيارته لأخيه الذي اشتكى من هذا المرض، ثم إذا رجع أيضا يرافق بهؤلاء الملائكة، ثم إذا كان عند أخيه إلا كان في خرفة الجنة أي في جناها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة عبادة من أجل العبادات، فهي عبادة، فلا تظن يا عبد الله أن العبادة محصورة الصيام والصلاة، في الزيارة، الزيارة عبادة، زيارة المرضى عبادة. إحسان الظن أيضا هذه من الأسس العظيمة الذي ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه، احمل إخوانك على أحسن المحامل، لعل قصد ما أراد. ربما مر إنسان بجانب إخوانه ما سلم، يقول ما سلم متكبر، ما رأت، أو يكون مهموم مغموم، أو يكون سبحان الله يعني شاغل. احمل على أحسن المحامل، احمل إخوانك على أحسن المحامل، أو أرسل رسالة في الجوال، فتحت الجوال فطالعت الجوال وهذه الرسالة ما ردت على هذه الرسالة، أو يعني يحتاج إلى فتوى وإلى جواب إلى غير ذلك من هذه المعاني. فالواجب على المسلم أن يحمل إخوانه على أحسن المحامل، لعل مشغول، لعل مهموم، لعل يريد أن يرد في وقت آخر. فلابد على الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه، إحسان الظن هذه عبادة عظيمة. ليس الإنسان الظن بإخوانه ويكون دائما عليه ويغلب عليه سوء الظن بإخوانه، بل يحمل إخوانه على أحسن المحامل. من الرجال من النساء أقارب أباعد صغار كبار من إخوان طلاب العلم مستقيمين من أهل المسجد أهل الإسلام عموما. الواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه وأن تحمل ماذا إخوانك على أحسن المحامل. تخلف عن صلاة الجماعة أو ما جاء إلى صلاة الفجر أو تخلف عن الدرس لا تتكلم لا تتعجل. بعض إخواننا ربما يتعجل يحكم على إخوانه، هذا تعبان، ما هو حق طالب العلم، هذا كسران في الطلب، هذا ما يستحق أن يكون من أهل الاستقامة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ يتعجل. فإذا بالأخ عنده عذر من الأعذار، عنده والده مريض أو الوالدة مريضة، عنده ولده أخذ إلى المستشفى، أو عنده الزوجة في وضع، أو ما نام من الليل بسبب أتعاب، تحمل إخوانك على أحسن المحامل يا أخي، احملهم على أحسن المحامل كما أن تحب أن يحملوك على أحسن المحامل. من الأسس العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الذي حقق هذه الخصلة العظيمة؟ منا الذي يحب لإخوانه من الخير الذي يحبه لنفسه. وما عساك أن تقدم مجرد محبة من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، يعني يستغفر أن يعني يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، مع أنه ما سيبدأ شيئا. ألا تحب لأخيك أن تكون عنده زوجة؟ ألا تحب لأخيك أن يفتح الله عليه في الدنيا؟ ألا تحب لأخيك أن يفتح الله عليه في العلم؟ ألا تحب لأخيك أن يفتح الله عليه في الحفظ؟ ألا تحب لأخيك أن لا يصاب بشر ولا أذى؟ أن تحب لأخيك أن لا يدخل في بدعة ولا في هوى؟ أن تحب لأخيك أن لا يقع في زلة ولا في سقطة ولا في هفوة؟ إيش الذي يضرك؟ محبة قلبية ما تقدم شيئا. لا يؤمن، هذا يدل على أن كون الإنسان لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الإيمان الكامل، نقصان الإيمان الواجب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نقصان الإيمان الواجب. ما هو أصل الإيمان حتى نقول أصبح كافرا، ولكن نقصان الإيمان الواجب معنى ذلك أنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إيش الذي يضر الإنسان أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير؟ أنت ما استدفع شيئا، محبة، مجرد محبة. كيف لو أن الإنسان عكس يبغض إخوانه في حب لإخوانه أن يقعوا في الشر، أن يقعوا في المخاطر، ألا تحصل لهم دنيا ولا تحصل لهم زوجة ولا يحصل لهم أولاد إلى غير ذلك، هذا شرير نعوذ بالله. هذا مما يذهب الإخاء، هذا مما يذهب الإخاء. هذه من الأسس الذي يقوم عليها الإخاء بين أهل الإسلام. من هذه أيضا الأسس التي يقوم عليها الإخاء البذل، أن الإنسان كما قلنا يبذل، أن الإنسان يبذل. هذه من أعظم أسباب الإخاء التي لا يوفق لها إلا قلة من الناس. الإنسان قد يعني لا يعجز عن الكلمة عن الزيارة، لكن البذل، مع أن هذا الإنسان لربما قد فتح الله جل وعلا عليه، فالبذل يوجب محبة الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتبادلين فيه، متبادلين فيه. والناظر كما قلنا في حال الأسلاف كيف أنهم بذلوا وكيف أنهم أيضا حققوا من الإخاء ما لا يخطر على بال. من المتأخرين العز بن عبد السلام، ذكروا عن العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء عند الشيخ في باب العقائد باب العقيدة أنه حصل فقر وحاجب في زمنه، ورخصت البساتين في بلاد الشام، كانت تباع بأقل الأثمان من أجل لأن يأخذ الإنسان مالا حتى يأكل. فكان عند زوجته ذهب، فأعطته زوجته الذهب حتى يأخذ بستانا، فأخذ الذهب، فذهب إلى السوق فباع الذهب فأخذ الأموال فتصدق بها على الفقراء والمساكين والمحاوي. فرجع إلى بيته فقالت: هل اشتريت بستانا؟ قال: نعم، اشتريت بستانا في الجنة. فقالت: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، رأى حاجة الناس، حاجة المسلمين، رأى حاجة المسلمين، فبذل ما عنده ما في جيبه، بذل للمسلمين. فعلى المسلم أن يبذل ما استطاع مما آتاه الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله جل وعلا سيكرمه في الدنيا، وهكذا أعظم من ذلك في الأخرى، إذا أكرم عباده وإذا سدد وسد فاقة إخوانه. فإن في زمن الحاجة ملمة، نحن في زمن إن لم نتعاون على الإخاء، إن لم نتعاون على البر والتقوى تمزقنا وتفتتنا. فعلينا أن نتعاون على الدروس، نتعاون على الدعوة، نتعاون على القيام ببيوت الله جل وعلا، نتعاون على تفقد بعضنا البعض، نتعاون على أن نتفقد الجيران، نتعاون على أن نتفقد المسلمين. فإن من الأسر يعني ربما لا يسمى الاستقامة ولا إلى كذلك يعني ماذا الطلب، ولكن من أهل الإسلام مهما كان ربما كان في فاقة وربما كان في حاجة ولا يتفطن له أحد، عزة عند هذا الإنسان، عزة ما يريد أن يسأل أحدا ولا يريد أن يعرض به أحد. فيتفقد المسلم إخوانه المسلمين، فقد المسلم إخوانه المسلمين. فإن الإنسان يخرج الدينار من ها هنا فيخلف الله جل وعلا عليه عشرات الدنانير من ها هنا، ما أنفق إنسان لله جل وعلا شيئا إلا أخلف الله جل وعلا عليه من هذا الإنفاق. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم إلا ويصبح ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا. لو لم يكن من الخلف، لا تظن أن الخلف قد يكون مال، لا، قد يكون إيمان في قلبك تفرح به، إيمان يقين في قلب الإنسان يفرح به، خير له من الدنيا وما عليها، يجد فرحة، يجد سرورا، يجد لذة، لو وزنت هذه اللذة وهذه الفرحة التي في قلبه بعمارات الدنيا يقول ما أريد هذه العمارات، ما أريد هذه العمارات. فلا تظن أن الخلف قد يكون من المال، لا، قد يكون من الخلف أن يجنبك الله مصائب، قد يكون من الخلف أن يعطيك الله مالا، قد يكون من الخلف أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من في طلب العلم، من الفهم، من الحفظ، قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من الإيمان الذي تجد ماذا في قلبه. ولم يكن من هذه الأشياء إلا السعادة والراحة والطمأنينة التي يجدها الإنسان في نفسه. انظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل تأثروا بالمادية؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما جائعا، وإذا بأبي بكر يخرج جائعا، وإذا بعمر الثالث يخرج جائع، وهم سادات الدنيا في زمنهم، سادات الدنيا في زمنهم، هذا يخرج جيعان، يخرج يلتقي بالثاني أيضا جيعان، يخرج بالثالث أيضا جيعان، لكن كان عندهم من الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يواصل في الصيام؟ لما يجد من اللذة والراحة والطمأنينة والأنس بالله جل وعلا الذي أنساه الشراب والطعام، أنساه الشراب والطعام. الإنسان، وهذه سألوا طلاب العلم عنها، لربما الإنسان يبحث عن فائدة، يبحث عنها الليالي والأيام، يجد هذه الفائدة، كم يجد في نفسه من الفرح، كم يجد في نفسه من السرور. ذكروا عن السيوطي أنه ربما يبحث المسألة الليالي الطوال فيجد هذه المسألة فيقوم يبترع في غرفته، لربما إذا دخل عليه داخل قال هذا مجنون، فرحة، هل حصل دنيا؟ هل حصل سيارة؟ حصل عمارة؟ حصل ملايين؟ لا، حصل فائدة، فرح بهذه الفائدة التي عنده تعدل الدنيا، تعدل الدنيا بالفعل. فسألوا طلاب العلم كيف أن هذا طالب العلم، سألوا هؤلاء الذين جاءوا إلى هذه المحاضرات كيف أنه لما جاء يأتي من مكان بعيد، يطلع السيارات من سيارة إلى سيارة، ما عنده سيارة وربما عنده المال قليل، يا الله يوصل المال إلى المسجد الفلاني الذي أعلنت فيه المحاضرة، من أجل ماذا؟ يحضر، يلتقي بالإخوة، يسمع من الإخوة، يسمع المحاضرة، فيصلي، يدعو قبل الجمعة، يرجع إلى بيته يجده في سعادة، أين رحت يا فلان؟ إيش استلمت اليوم مال؟ يأتي الوالد يقول فلان يعني يا ولدي أراك أنك اليوم يعني فيك فرح، فيك سرور، فيك طمأنينة، فيك راحة، هل أعطي لك ماذا شيء من المال؟ هل أعطي لك كذا وكذا؟ يقول لا، ما يظن الوالد، ما يدري الوالد أن هذا لا حضر محاضرة والتقى بإخوانه، وكذلك يعني بادر إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. فسألوا هؤلاء المستقيمين كم يجدوا من راحة، كم يجدوا من سرورا، كم يجدوا من طمانينة حينما يحضروا مثل هذه المجالس، حينما يحضروا من هذه المجالس. وإذا تخلف عنها وغاب عنها يجد ضيق في صدره وفي قلبه. سلوا الآباء الكبار الذين عندهم حرص على الصفوف الأولى، الذي إذا مرض في بيته وتخلف عن الصلاة في بيت من بيوت الله جل وعلا، زره في بيته كيف تجده؟ يقول لا أتألم إلا على شيء، وهو المجيء إلى المسجد. هارق المسجد لهذا الوالد 30 سنة 40 سنة وربما 50 سنة وهو من أهل الصفوف الأولى، يحضر المسجد وربما شارك المحاضرات وحضر، ربما شارك الدروس وحضر، ربما ساعد إخوانه من المستقيمين من طلاب العلم، جلس في حلقات العلم، يجد الراحة في هذا المسجد وهو قد اتكى وانحنى ظهره واتكى على عصاه، لكن لا يجد راحة إلا في بيت من بيوت الله عز وجل، لا يجد طعما للصلاة. سألوا هؤلاء الإخوة الذين تخلفوا في أيام الأمراض عن المساجد، سأل عن الصلاة في البيت، ما يجد راحة في البيت، لا يجد راحة للصلاة في البيت إذا صلى، فإذا صلى في المسجد وجد انشراحا، وجد راحة. بل بعض إخواننا الذي ما زال على العزوبية ما تزوج بعد، لا يجد الأنس إلا في البيت، لا يجد الأنس إلا في المسجد، ينام في المسجد ويصلي في المسجد ويبحث في المسجد، لا يجد، ربما عنده بيت طيب فارغ، كذلك فيه الأشياء الرفاهية، فيه يعني المطعومات الطيبة إلى غير ذلك، لكن لا يجد راحة إلا في المسجد، لا يجد راحة إلا في المسجد. أخبرني بعض من جاء إلى دماج في زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله، يأتي من بلاد بعيدة جدا، بلاد الثرى، بلاد المال، بلاد السياحة، بلاد الشوارع الذي ما تجد الأعواد الكبريت فيها فضلا عن الأشياء الكبيرة، بلاد كأنها مرآة في النظافة، في الحدائق إلى غير ذلك، سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا. فيأتي إلى دماج بين الجبال وبين تلك المزارع، يسكن في بيت من طين، الجدران من الطين، والسقف من الأعواد، إذا جاء المطر سقط البيت أو الغرفة ماذا فوقه، وإذا جاءت الأمطار دخلت إلى هذه الغرف، وهكذا الأرض ما هي من السيراميك وإنما هي ماذا من التراب، لكن يقول ما أجد سعادة كما أجد هذه السعادة، لا أجد سعادة كهذه السعادة. فارق البيوت والدور والعمارات والقصور والمآكل والهرجل والبرجل، هذه أكلات الشوكولاتة إلى غير ذلك مما كان يأكل في تلك البلدان، لكن وجد راحة وسكينة وطمانينة. إن دلك إنما يدل على أن الخير والطاعة هي السعادة الحقيقية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال مساكين أناس خرجوا من هذه الدنيا فما ذاقوا سعادتها. يظن هؤلاء أن شيخ الإسلام أراد أناسا ما تاجروا، ما أكلوا، ما شربوا، ما كان عندهم أموال، ما كان عندهم تجارات، قال لا، ما ذاقوا حلاوة الإيمان، حلاوة الحلقات والمحاضرات والاجتماعات واللقاءات والبحث إلى آخر الليل مع الكاس الشاي وأنت تبحث مسألة فقهية، ما ذاقوا هذه الحلاوة؟ قال خرج أناس من الدنيا ما ذاقوا حلاوتها، ما ذاقوا حلاوة الدنيا. ولهذا من لم يذق حلاوة الدنيا الحقيقية في هذه الدنيا ما ذاق حلاوة الجنة، ما يذق حلاوة الجنة، لأن حلاوة الجنة إنما هي في حلاوة الدنيا. ذق حلاوة الدنيا، حلاوة الدنيا الحقيقية إنما هي مع الطاعة، مع العبادة، مع الصيام، مع الصلاة، مع الإخوة، مع المسجد، مع الحلقات إلى غير ذلك. هذه السعادة تحرص عليها، هذه السعادة تحرص عليها. اترك الناس. ولهذا الأنصار وجدوا في أنفسهم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين مؤلفة قلوبهم، بين مؤلفة قلوبهم، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من يشكي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال سيوفنا تقطر من هؤلاء، ونحن من ناصر، ونحن من جاهد، ونحن إلى غير ذلك من هذه المعاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلت هؤلاء إلى هذه الأموال، ووكلت الأنصار إلى إيمانهم، ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير والأموال والذهب والفضة، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، قالوا الله ورسوله أمن، أو كما قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وقال الله جل وعلا في وصف الأنصار قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم الأنصار، هؤلاء هم الأنصار الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وجعل حب الأنصار من العبادة من الطاعة، وجعل بغض الأنصار من النفاق، جعل بغض الأنصار عليه الصلاة والسلام من النفاق، من النفاق. فعباد الله، فعلى المسلم أن يعيش العيشة الحقيقية وأن يحيا الحياة الحقيقية، فإذا فاتت هذه الحياة فاتت عليك الحياة، إذا فاتت عليك الحياة في المآكل والمشارب والسيارات والنزهات والرحلات والسفريات فقد فاتت عليك الحياة، فاتت عليك الحياة. بعض إخواننا ابتلاه الله جل وعلا بالدنيا وكان على الاستقامة وكان من أهل المساجد من الخطباء والوعاظ والمدرسين، كان في خير وفي نعمة، فتحت عليه الدنيا فما رأيناه بعدها، فتحت عليه الدنيا فما رأيناه بعدها. ظن هذا المسكين الذي كان يوعظ غيره ويذكر غيره أن السعادة في هذه الأشياء، كان يوعظ من؟ هل كان يعظ هؤلاء وما يعظ نفسه؟ ثم ذهب بعد هذه الدنيا. اعلم أن الله عز وجل قد يبتليك بالدنيا، قد يبتليك بالدنيا بلوة، كما أن الابتلاء بالخير هكذا أيضا الابتلاء بالشر، قد يبتلى الإنسان أيضا بالشر وقد يبتلى أيضا الإنسان بالخير، قد يبتلى الإنسان بالخير فترضى بما قسم الله جل وعلا. على المسلم أن يرضى بالله، أن يرضى بالله جل وعلا وما قسم له. واعلم يا عبد الله أنك بإذن الله عز وجل لا تخرج من هذه الدنيا إلا وقد استكملت رزقك وحياتك، وهكذا أيضا ماذا؟ أجلك. ما أن يا أخي، لهذا ألف شيخنا الواجعي عليه رحمة الله كتابا عظيما أسماه الصحيح المسند من القدر، الصحيح المسند من القدر، قال الإيمان بالقدر يجعل المسلم شجاعا، يجعل المسلم شجاعا. تؤمن يا أخي بما قدر الله سبحانه وتعالى. فنحن نرضى بهذه العيشة، أن نكون من طلاب العلم وأن نكون من المستقيمين وأن نفرح بمثل هذه المجالس، وكما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من المحبرة إلى المقبرة. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومراضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.